زادك الله حفظا ورزق إخوانك حفظا. ولله على الناس حج البيت استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. والآن معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، من القائل؟ من صاحب هذا الخبر؟ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذا هو الله رب العالمين، هذا منزل الكتاب ومرسل الرسول، هذا رب العالمين ورب موسى وإبراهيم والعالمين. هذا الله، من هو الله؟ الذي خلقنا، الذي وهبنا وجودنا وأعطانا أسماعنا وأبصارنا وعقولنا، هذا الذي رفع السماء فوقنا وبسط الأرض تحتنا، هذا الذي أضاء السماء بالكواكب، هذا الذي أجرى الأنهار والأودية والبحار في هذه الأرض، هل عندكم ما آخر سواه؟ والله ما تجدون. من يستطيع أن يشير إلى أن فلانا هو الذي خلقني أو خلق سمعي أو بصري؟ تفضلوا. إذن الخلق موجود وإلا لا؟ يستحيل أن يوجد مخلوق بلا خالق. نحن مجانين يعني؟ ممكن تتصور هذا الكتاب وجد هكذا بلا موجد؟ مستحيل. والله ولا كاس من الشاهد، ما تعقل أن تقول هذا وجد بنفسه، مستحيل. فكيف إذن بالكون كله، بالملكوت الأعلى والأسفل؟ ويقول الأحمق لا إله. كيف لا؟ مجنون أنت معاقل؟ لا خالق ولا رازق، من خلق ومن رزق؟ قولوا آمنا بالله، آمنا بالله، آمنا بالله. وويل للكافرين، وويل للكافرين. هاهذا تعالى أنزل كتابه على نبيه ومصطفاه محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الكتاب الحاوي 114 سورة، والحاوي 6240 آية. هذا الكتاب الذي هو تبيان لكل شيء، لا يمكن أن توجد ذرة في الكون والقرآن لم يشير إليها، مستحيل. تبيانا لكل شيء، وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، أيما جيل أو قبيل أو فردا أو مجموعة تسلم لله قلوبها ووجوهها إلا وجدت في هذا الكتاب الهدى والبشرى الكاملين. وهدى وبشرى لمن؟ للمسلمين الذين أسلموا قلوبهم لله ووجوههم لله، فالقلوب لا تتقلب إلا فيما هو يرضي الله، والوجوه لا تلتفت إلى غير الله. هؤلاء هم المسلمون، يجدون في هذا القرآن العظيم الهداية والبشرى، ولا يجدها الكافرون. إذن ماذا تفهمون أبناء الإسلام؟ ولله على الناس ماذا؟ حج البيت. هذه الصيغة صيغة إيجاب وإلزام، وهي من أعظم الصيغ في دلالة الوجوب. لله حقا وشرعا وعقلا مقابل أن خلقك ورزقك. ما تشكو يا عبد الله؟ بنى بيتا وفرض عليك أن تحجه إن قدرت على ذلك، وهذا من شكرك له. ولله على الناس، كلمة الناس أبيضهم وأسودهم، أولهم وآخرهم. هذا البيت بنته الملائكة عليهم السلام لآدم وحواء عندما شعرا بالوحشة والغربة، لأنهما كان في عالم الصفاء عالم الكمال عالم الروح، نزلوا إلى هذا العالم المظلم وحدهما. من يؤنس؟ من يزيل الوحشة؟ بمن يتصلان؟ لا شيء. فبنى الله هذا البيت ليأتي آدم ويسأل حاجته من مولاه عند باب بيته، فهو أول بيت وضع للناس. وهذه الآية كما سيأتي سبب نزولها الرد على اليهود، ادعوا أن بيت المقدس هو أول بيت بني لله في الأرض، فأبطل الله هذه الدعوة وأبعدها. إن أول بيت وضع للناس لا الذي ببكة مباركة، مع أن بيت المقدس بناه إبراهيم فقط، ومن كان قبل إبراهيم من الأنبياء والرسل والأمم إلى آدم. نعم إبراهيم بنى بيت المقدس وبنى الكعبة، جدد بناءها، لا أنه اخترع وابتكر وبنى، بل كانت مبنية من قبل إبراهيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أنزلناه فيه وقلنا هو هذا، إذ السيول جرفته بمرور الأعوام والسنين فبقي كدية حمراء، وأمير إبراهيم بالتجديد فجدد بناه بعد بيت المقدس. ولكن أصل البيت قديم من أول ما نزل آدم إلى الأرض. هم ما يؤمنون برسول الهدى، لو آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم لسمعوا يقول كأني بهود على ناقة كذا خطامها الليف يلبي في رجاج مكة لبيك اللهم لبيك. أين هود قبل إبراهيم بمئات السنين؟ إذن ولله على الناس حج البيت، حج البيت أشهر، قراءة الفتح هي العامة، ولله على الناس حج البيت، والناس يقولون الحج لكن صحت القراءة حج البيت، قراءة حفص. ولله على الناس وجوبا حقا إلزاميا مقابل أن خلقهم وخلق كل شيء من أجلهم، من استطاع إليه سبيلا. أما من عجز ولم يقدر لبعد الدار، فالعالم الإنساني أو الكرة الأرضية أطرافها متامية من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب، فكثيرون لا يستطيعون أبدا أن يحجوا، ما يقدرون. فلهذا قال تعالى من استطاع إليه سبيلا، وفسر النبي صلى الله عليه وسلم السبيل قال الزاد والراحلة المبين، من قدر على الحج فليحج، القدرة تتوفر في ماذا؟ في الزاد والراحلة بعد وجود المؤمن العاقل المكلف. الزاد والراحلة، الزاد ما يتزود به في طريقه من الأكل والشرب واللباس والدواء إن كان هناك دواء، وما يتركه لأسرته من أطفال وأمهم لا بد يترك لهم ما يأكلون، فإن لم يقدر معفو عنه، لكن يعلن عن استعداده ونيته وعزمه متى قدر حجه. ومن كفر قال علي بالحج فإن الله ما هو في حاجة إليه. لا تظنوا أن الله مفتقر إلى حجكم، وإذا ما حججتم يصاب ببلاء أو بكذا، لا، فإن الله غني عن العالمين أجمعين، الملائكة، الإنس، الجن، المؤمنون، كل الكون هو خالقه ومديره، في حاجة إليه. قد يفهم الأحمق مثلي ولله على الناس يريد أن يفرض علينا الحج لحاجته إليه، لا أبدا، والله ما هو في حاجة إليه. هذا الحج من أجلنا، هذه العملية عملية تصفية، الحج عبارة عن عملية تصفية للحساب، يقارف العبد الذنوب ما شاء الله أن يقارف، فإذا حج انمسحت، زالت آثارها، لأنه يعيش أحيانا 6 أشهر في الزمن الأول، أقل شيء من المدينة إلى مكة أقل شيء 1 شهر كامل، وهو على قدمي عار الرأس شبحا في القدمين، يلهج بلا إله إلا الله، لبيك اللهم لبيك، منقطع إلى الذكر والدعاء والصلاة، يبقى ذنب، ينمحي كل شيء وينصهر. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: من حج هذا البيت ولم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، على شرط أن يقبل حجه. وإذا في الحج خراب، تقديم وتأخير، زيادة ونقصان، داخله الخلل، ما ينفع. كالوضوء، ما أحسنت وعد وضوء، كالصلاة، ما أحسن ما تأمر بمعروف ولا تنهى عن منكر، لا بد من أدائه على الوجه الذي شرع الله، لأن العبادة كالمركبات الكيميائية، مقادير موزونة، تزيد شيء يفسد الباقي، تقدم تؤخر ما يصلح. فلهذا ما كل من صلى ما غنى، يصلي يغني ويلعب القمار، لما؟ لأنه ما أداها أداء سليما تنتج له الطاقة وتولد له النور، ضعفت. فالحج يفعل هذا الفعل بشرط أن يكون العبد من أهل التوحيد. أما وهو يا سيدي عبد القادر ويا رسول الله ويا رجال البلاد، ما ينفع، لئن أشركت لا يحبطن عملك ولو كان كالجبال. التوحيد أولا، ثانيا أن يؤديه لوجه الله لا رياء ولا التفات لأبيض ولا لأسود. أما أن تحج ليقال فيه الحاج، يحجون من أجل يقالوا فيه الحاج، الآن الكلمة انتهت، أكثر المسلمين حجوا. أما أول كان الحاج يكلف، قبل ما يخرج الحاج يودع، يكتب صكوك بوصيته، أحيانا يطلق الزوجة أيضا خاف ترث، يعني العوام. الشاهد عندنا هذه العملية عملية تطهير تماما، فعائد الحج عائد على الحاج لا على الله، الله غني عن العالمين. فلهذا كان السياق: ومن كفى بالله بشرعه بعبادته برسوله بلقائه بحج بيته، الله محتاج إلى هذا، غني غنى مطلقا عن العالمين كلهم في العالم العلوي والسفلي. إذن نردد هذه الآية: حفظناها فهمناها، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. إن شاء الله تعودون بها وهي نور في أبصاركم وقلوبكم. الشرح. قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت. لما ادعى اليهود عليهم لعين الله وإلا لا، الله لعنهم. لما لعناهم وغضب عليهم؟ لأنهم عرفوا الطريق إليه وأعرضوا عنه، عرفوا الربا حرام وانغمسوا فيه ودخلوا فيه وأكلوا وأنشأوا بنوكه وسودوا العالم ولطخوه به. من أنشأ البنوك؟ ما تعرفون؟ فرنسا، اليهود. تبهتم؟ غضب عليهم ولعنهم لأنهم عرفوا يحب محمدا وأرسله واصطفاه، وقالوا إذا آمنا به واتبعناه ذهب أملنا في إيجاد مملكة بني إسرائيل. والله قالوا ما نتابعه ونعلن الحرب عليه وعلى دينه. فهمتم ولا لا؟ متى أوجدوا دويلة إسرائيل؟ أوجدوها بعد عمل دام أكثر من 2000 سنة. تبهتم؟ وإلى الآن يعملون ليلا نهارا من أجل أن يعود ملك بني إسرائيل كما كان على عهد داود وسليمان. ملك سليمان الأرض كلها، ملكها بنور الله، بهدى الله، بما أنزل الله عليه وعلم من الهدى، أقام فيها العدل والتوحيد. ما قام كما يريدون أن يقيموا دولة على أساس الربا والخمور والزنا والباطل والفجور. مغرورون ومخدوعون، وما أكثر المخدوعين والمغرورين. ملايين كالبهائم يعيشون ليساقوا إلى جهنم وهم لا يشعرون. لما ادعى اليهود أن أول المساجد بني هو بيت المقدس، رد الله قولهم وكذبهم، وذلك بقوله من هذا السياق من سورة آل عمران: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم. أكبر آية ولا لا؟ قدم إبراهيم على الصخرة. من منكم يقف على صخرة وتغوص رجله فيها؟ هاتوا حتى السحرة، والله ما يتم له. صخرة صماء من جبل بقبيس، وقف عليها ساخت تحته، بقي أثر قدميه معا إلى الآن. أية آية أعظم من هذه؟ فيه آيات بينات مقام إبراهيم. إذن ومن دخله كان آمنا، هذه الكلمة تزن الدنيا وما عليها. ومن دخل الحرم كان آمنا. أيام لم يكن حكم الإسلام والجاهلية الحاكمة والسائدة، ألقى الله في قلوب العرب تقديس هذا المكان والإعلام من شأنه. يمر الرجل والله العظيم بقاتل أبيه ما يفتح عينيه به، يلوي راسه هكذا. وصدق الله العظيم. آمنا. يمر الرجل بمن سرق ناقته ما يلتفت إليه حتى يخرج من الحرم. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد. أمن هذه الديار بما شاء، ولما جاء الإسلام ساد الأمن كما كان لما ولى الله المسلمين وأضاعوا دين الله وشرعه، أخذوا يفجرون ويفسقون ويسرقون بلها ويقتلون في الحرم. أمنه يوم لا دولة إسلامية. لما جاء الإسلام ودوله أيما دولة تعرض عن كتاب الله يعمها الخراب والدمار، ويتم في الحرمين ما يتم. في المدينة قبل دولة عبد العزيز يجيء البدوي ينزع لك باب البيت ويبيع في السوق، لو تتكلم تموت. فهمتم ولا لا؟ يقتلع الباب ويبيع في الشارع في السوق وإياك تتكلم. الحاج يسقونه الماء الحار حتى يخرج الذهب الذي ابتلعه، جنيهات صغيرة، يخاف ما بين مكة والمدينة، إذن يضطر إلى أن يبتلعها، وإذا تغوط يفرزها. تبهتم؟ عرفوا هذا، يسقونهم الماء الحار حتى يسقطها. أين الأمن؟ لأن الدولة ما حكمت بكتاب الله ولا شرعه. فجاء عبد العزيز، عبد العزيز ما عرفتم قيمته، هو الأمر لله، لكن حسبك أن تفهم أن ديارنا هذه عاشت دهرا إلى هذه الأيام، وإن كثر الخبط والخلط يعيشون بلا أبواب، والله سكننا في بيت بلا باب، ما هي إلا ستارة. بركة ماذا؟ تطبيق شريعة الله، إقامة حدود الله، قطع يد السارق، وإزهاق روح القاتل، ورجم الزاني. فلو طبق الإسلام في ديار الإسلام لكانت الحياة والله غير هذه الحياة، ولكن حرمنا، سحرونا، أبعدونا عن نور الله لنعيش مثلهم على العربدة والفجور والزنا والإجرام، ولا أمن ولا طمأنينة ولا صلاح ولا طلاح. الآن العالم الإسلامي كالعالم الأوروبي، ما في فرق إلا من رحم الله، ما في أنوار تتلألأ. ما السبب؟ أنهم أعرضوا عن كتاب الله، وإلا ما أعرضوا، من يرد علي؟ أعطوه عرضهم وطولهم، وشرعوا وسننوا وقنوا القوانين. ما نبكي إذ لا فائدة من البكاء مع السياق الكريم. قال فرض حجه، أي فرض الله حج هذا البيت على المؤمنين بصيغة هي أأكد صياغ الإيجاب. لما قال على الناس ونحن قلنا على المؤمنين؟ لأن الناس المفروض فيهم أن يؤمنوا بربهم ورسوله ويحجوا بيت ربهم، فإن رفضوا شأنهم، النار مأواهم. لكن من آمن ودخل في رحمة الله فشهد شهادة الحق وجب عليه أن يحج. أما اليهودي أو النصراني أو البوذي إذا لم يشهد شهادة الحق ويقول لا إله إلا محمد رسول الله ما نأمره بالحج ولا نطلب منه ذلك، بل ولا نسمح له. لابد وأن يحيا بأن يشهد الشهادتين فتتم حياته الروحية، وحينئذ كلفه فإنه يقوم بالتكليف، مره يطيع. إذن فلهذا قيدنا هذا بالمؤمنين بصيغة من أأكد الصيغ الإيجابية، ولله على الناس. أعظم من كلمة حجوا أو يجب عليكم أن تحجوا، لله على الناس حقا يجب أن يدفعوه ويسددوه. وحق الله فيه أعظم منه؟ ما هو حق زيد وإلا عمر عليك، حق الله. ولله على الناس حج البيت من استطاع سبيلا. قال أي أي لله تعالى حق واجب لازم على عباده، هو حج بيته الحرام على عباده على الناس، لكن اغتسل أولا وادخل صلي، وإلا لا، آمين وادخل البيت وحج، قبل الوضوء لا تصلي، قبل الإيمان ما تحج ولا تدخل، لكن الواجب واجب متعلق بذمته. قال هو حج بيته الحرام بمكة المكرمة، ومعنى الحج أي زيارته وأداء مناسك خاصة به، أي عبادات معروفة كالطواف والسعي وما إلى ذلك. ولما كان البيت يبعد عن أنحاء متباعدة من الأرض، وما كل إنسان يقدر على حجه، قال تعالى من استطاع إليه سبيله، لعلمه بأن الكثيرين ما يقدرون ما يستطيعون، أي هذا الحق وهو حج البيت على من استطاع إليه سبيلا. وفسر نبيه صلى الله عليه وسلم السبيل بأنه الزاد والراحلة. الزاد يريد بالزاد ما ينفقه على نفسه وما يتركه لأهله إن كان له أهل من زوجة وولد، والراحلة هي ما يرحل عليه من أنواع المراكب، إبل، خيول، طائرات، سيارات، كل ما يرحل عليه راحلة. وقوله ومن كفر أي بالله ورسوله وعبادته ومن الحج فكفره عائد على نفسه بالعذاب والخسران، أما الله فهو غني عن العالمين فلا تنفعه طاعة ولا تضره معصية، لغناه المطلق عن سائر خلقه إذ كان ولم يكن شيء في الكون، فهو غني غنى مطلق. إذن إرشادات للمربي، من هذا المربي؟ أذكركم ونفسي، من هذا المربي؟ اسمعوا، وقد قلت وما زلت أقول، لن نطمع في أن يسود العالم الإسلامي، في أن يسود العالم الإسلامي رحمة الله وفضله وإحسانه، ويعود العالم الإسلامي كما كان في القرون الذهبية الثلاثة، لا نطمع في أن تعود الحياة كما كانت إلا إذا عدنا إلى هذا المنهج. أهل القرى، أهل المدن، من أندونيسيا إلى موريتانيا، إذا حان وقت الغروب وقف العمل، لا دكان ولا مصنع ولا مزرعة ولا متجر، وأقبل النساء والأطفال والرجال إلى بيوت الرب يجتمعون فيها اجتماعنا هذا، ما يبقى خارج المسجد أحد إلا مريض في المستشفى وممرض يمرضه أو في البيت، أما حراسة ما عندنا سابق، كل البلاد هنا. إذن ويجلس أيضا الحاكم ووزراءه ورجاله والعمدة مثلنا، إلا أننا نجعل لهم مكان عالي إلى جنب المربي لا بأس، ما يجلسون وراء، تبهتم؟ والكل يحفظ آية الله ونور الله ويحفظ هدي رسول الله، ويلازمون هذا الطريق لا يفارقونه 40 يوما تتغير الحياة. ما الذي يحدث؟ تصبح الجريمة نادرة، يصبح البخل والشح قد انعدما، يصبح التكالب على الدنيا والطمع والشراء قد ماتت، يصبح ماذا؟ الطهر والصفاء، لا تسمع كلمة سوء ولا بذاء، لا في السوق ولا في الشارع ولا في البيت. الآن كلام السوء بين الرجل ومرأته والطلاق والصراع أكثر من المقهى. تبهتم؟ كيف توذي مؤمنة في بيتك وأنت يا حمقاء كيف لا تعترفين بمقام زوجك وتهينينه وتكذبينه وتسبينه؟ تسبه. يبلغنا هذا من الشكاء والدعاوى والطلاق. قلنا لهم نحن نعيش 60 عام ما نسب مؤمن ولا نقول في كلمة سب. كيف أنت مع زوجك تسبيه ويسبك؟ ما سبب هذا؟ أننا ما ربينا في حجور الصالحين. من ربانا؟ إذن هيا نعود إلى التربية المحمدية هنا في بيت الله. المربي ليل آية وليل حديث وطول العام وطول السنين. نحن لا تقيسوننا باليهود ولا بالنصارى ولا بالهنادك ولا البوذا ولا بالمشركين. تعرفون من نحن؟ طيارون. طعامنا، شرابنا، لباسنا، مراكبنا، تفكيرنا كله والله لا يختلف عما عدانا من الناس. لما؟ لأننا نعد أنفسنا ونتهيأ لنسكن الملكوت الأعلى، لنتجاوز 7 طباق. فلا تلومون يا نصارى ولا يهود ولا يا مشركون، لا تلوموننا، لا تطلبون منا أن نكون مثلكم. حرام هذا وباطل. طعامنا يختلف عن طعامهم، شرابنا، منامنا، أعمالنا، حياتنا كلها مختلفة تماما. وإلا كيف نطلع للسماء وينزلون إلى قعر الأرض ومستوى الكون؟ فلهذا لا عجب أن تسمع رب أمريكا اليابان أن المسلمين نفخت فيهم روح جديدة ما ندري ماذا يكون، يغيرون أنظمة التعليم وأنظمة السياسة، يستقبلون هذا المستقبل. ماذا فعلنا؟ كل ما في الأمر أقبلنا على ربنا بعد الشرود والنفور الذي دام 100 سنين، عدنا إلى الله. وإذا عدنا إليه يعرفون. لو نرفع كفنا إليه لأن يزيل الجبال والله يزيلها. وليس معنى هذا أننا إذا لازمنا بيت الرب وترقينا في كمالاتنا، في آدابنا، في أخلاقنا، في طهنا، في صفائنا، أن نتاجنا يقل. والله لا يتضاعف في الفلاحة، في الصناعة، في التجارة، في كل شيء يزيد ويقوى. لما؟ ما بيننا كسول ولا بين متلاهي ولا لاعب ولا ساخر ولا يعمل لغير الله، فيتضاعف الإنتاج فوق ما يتصور الناس. والله العظيم متى قلنا للعلماء صيحوا كما صحنا، انقلوا هذا إلى العالم الإسلامي، يطبعوا هذا الكتاب ووزعوه، وادعوا الناس إلى البيوت، علموا الحكام هذا الطريق حتى يخلدوا في الكمال ويسعدوا في الفضائل والإنعام. ما في نا ماذا يقول الشاعر؟ أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. وقد بشرونا وبشرناكم أن دعوة الله تجد لها طريقها، ينتفع بها مؤمن أو مؤمنة، لا بد لن تضيع. رجل من أهل بلادنا هنا عنده إخوان له في المغرب، كان يجلس معهم أمام شاشة تلفاز عريضة طويلة ممكن الدش. أراجع هذه الأيام ما وجد شيء. ما لكم؟ قالوا سمعنا الشيخ في الحرم النبوي قال حرام فأبعدناه، فأصيب بكرب وهم وحزن، وقال إني أكره هذا الذي منعنا من هذا. والشاهد عندنا من المدينة أقصى الغرب نفع الله بهذا الكلام وطهروا بيتهم. فهذا الكتاب الذي يطهر البيوت من رجس الشياطين. الله الله يا أبنائي، لو تجتمع أنت وزوجك وأولادك وكلكم خاشع مخبت وترددون الآية كما رددنا وتشرح آلام وتبين معناه وتقول اعمل أولادي كذا أي نفعل كذا وغدا حديثا وبعده والملائكة تحوط بكم وترفرف عليكم والنور يزداد في قلوبكم، أصبح هذا البيت ككوكب في سماء الدنيا. لو دخل عليك رسول الله كيف يكون ابتهاجك؟ كيف يكون سرورك وأنت تتلو كتاب الله؟ والعكس، يجلس الرجل مع مرته وأولاده والشاشة أمامهم والفيديو وأفلام الدعارة والخلاعة وهم يضحكون لو يدخل عليهم رسول الله، أعوذ بالله، كيف هذا؟ مسخوا، لا علاقة لهم بالإيمان بالله والدار الآخرة. يا شيخ بالغت جزاك الله خيرا، بالغت، أنا أتكلم على لسانكم، بالغ مبالغة كبيرة. أنا قرأت وعلمت وعلمتم أنه صلى الله عليه وسلم دخل بيت أم المؤمنين عائشة. أي بيت هذه؟ هذا الذي فيه رسول الله الآن. فوجدها قد وضعت ستار على نافذة، كوة ستار من قماش ومنسوج فيها صورة إنسان. أمي كانت تفعل هذا الله يرحمها بالنسيج باليد. هذه الصورة اللي في الثوب ما فيها ملامح ولا عمي خيوط، ما إن رآها حتى غضب واشتد غضبه وعرفت ذلك أم المؤمنين، فقالت أتوب إلى الله ورسوله، ماذا فعلت؟ قال أزيلي عني قرامك يا عائشة، أبعدي، فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. عرفتم؟ وعلمنا اليهود والنصارى ودرسنا عنهم، أصبحت بيوتنا فيها التماثيل، وإلا لا؟ والله التماثيل، تبات حتى الشمعة جعلوا لها تمثال تمسكه، لا إله إلا ما بقي ملك يدخل بيوتنا. ادخلوا يا شياطين، أثيروا الغرائز والنزوات والشهوات، ادفعوا إلى الزنا والباطل، خمت الدنيا بالخبث. من أين أتانا هذا؟ لأننا هجرنا بيوت الله، فقدنا المربين الصالحين، نسخر منهم ونستهزئ بهم ونلعنهم، لا إله إلا الله. إلى أين وصلنا؟ إذن أيها المربي اقرأ الآية، اقرأ الشرح جملة جملة، علمهم أن أركان الحج أربعة، احفظوها، أركان الحج التي ينبني عليها أربعة، قواعد الإسلام كم؟ خمسة، أركان الإيمان كم؟ ستة، أركان الحج أربعة، ما هي؟ سهلة، الإحرام، يحج بدون إحرام؟ الإحرام، الوقوف بعرفة، طواف الإفاضة، السعي، كم ركن؟ أربعة، إن سقط ركن انهدم الحج، أعيد حجك، فسد. الإحرام وهو التجرد من المخيط والتلبية من الميقات، هذا الإحرام، أحرم دخل في الإحرام. ثانيا الوقوف بعرفة وهو تاسع شهر الحجة، يوم التاسع من الظهر إلى قبل الفجر، شبه يوم وليلة، هذا اليوم الوقوف فيه ركن من أركان الحج. ثالثا طواف الإفاضة، إذا أفضنا من عرفات وبثنا في المزدلفة وأصبحنا من الغد ومن الجماع، طواف الإفاضة هذا ركن، أما الطواف الأول ليس بركن، واجب فقط، هذا هو الأصل، لأن الله قال وليطوفوا بالبيت العتيق، إذن رابعا السعي بين الصفا والمروة، إحياء ذكرى هاجر أم إسماعيل عليه السلام إذ كانت تذهب وتجيء ما بين الجبلين لأن طفلها عطشان ظامئ يكاد عطش إسماعيل، فجاء جبريل فضرب الأرض بعقبه ففاضت هذه عين زمزم إلى اليوم. من يقرأ على هذا؟ الذين جلسوا في حجور الصالحين وتربى على ذلك. عرفتم أركان الحج كم؟ أربعة. رابعا علمهم أن الحج أن للحج واجبات تجبر بالدام، إذا نقص واجب يجبرها بالدام وتمشي الحال، وهي المبيت بمزدلفة ليلة العيد، ثاني رمي جمرة العقبة صباح العيد، ثالثا المبيت بمنى ورمي الجمرات ثلاثة بعد الزوال ثاني العيد، وثالث العيد إن تعجل، ورابع العيد إن لم يتعجل. تبهتم؟ هذه واجبات، تركت واجبا أجبره بالدم اذبح شاه، والحج صحيح. أما الأركان إذا سقط ركن ما فيه. عرفت الفرق بين الركن والواجب؟ الركن إذا سقط أعيد البناء حج من عام آخر، الواجب تجبره كسر وقع جبره بذبح شاء. علمهم أن للإحرام محظورات ممنوعات، وهي حلق الشعر، ولا شعر تحلقها متعمدا، تغطية الرأس ما تغطي رأسك، مس الطيب أي طيب لا تقرب منه، الرفث وهو الأغاني وكلام النساء وما يثير الغريزة الجنسية، وهو أيضا الجماع، لكن الجماع يفسد الحج. قال والكلام الذي يدعو إليه والصيد، فمن صادف عليه جزاؤه، ومن جامع فسد حجه، ومن مس طيبا أو لبس مخيطا أو غطى راسه أو حلق شعرا فعليه فدية، وهي صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة، والمسكين كيلو دقيق وإلا تمر وإلا رز. هذا والله تعالى أسأل أن ينفعنا وإياكم بما ندرس ونسمع. والآن مع أسئلة المستمعين، معاشر الأبناء والإخوان، الدرس إن شاء الله يوم الاثنين، أنا مدعو لعلاج، أقضي معاكم أسبوعين، أغيب يومين وأحضر يومين إن شاء الله. اقرأ. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. يقول السائل يا شيخ، نلاحظ بعض الإخوان في فترة غيابكم عدم قراءة الدرس من كتابكم، عدم قراءة الدرس. يقول إذا غبتم يا شيخ نرى أهل الدرس ما يحضرون ولا يدرسون كتاب. على كل حال ما لنا بديل؟ تبهتم؟ لو يسمح، احتاج إلى طلب إذن من المسؤولين في المسجد. على كل حال هذه القضية قضية ما يهينة، أنا لا أملك أن أنصب واحدا مقامي أبدا. يبقى حلق الدرس موجودة بكثرة الحمد لله، توزع عليها، وإن وجدنا من يؤذن له ويجلس نحمد الله ونشكره واجلس. يقول لما ما نقرأ في بيوتنا؟ هذا مطلوب منا، أكثر المستمعين في بيوتهم، يجتمع مع رجال مع أطفال ونساء ويقرأ، أو يكلف ابنه أو ابنته أو زوجته ويقرأ الكتاب. نعم. جزاكم الله خيرا. سائل يقول يا شيخ، هل الدم اليسير القليل الخارج بعد الوضوء ينقض الوضوء، ومتى يكون الدم ناقضا للوضوء؟ الدم إذا كان رعافا خارجا من الأنف الصحيح الذي عليه جمهور الأمة ألا ينقض الوضوء. من رعف في صلاته يمسك بأنفه ويخرج يغسل الدم ويتم صلاته، إذا كان ما يستدبر القبلة يبقى في الصلاة، لكن إذا استدبرها بطلت الصلاة يعيدها. والدم الخارج من البواسير وإلا من جراحات أيضا لا ينقض الوضوء. تبهتم؟ والقول الذي قال بالنقض قول شاذ، ونحن دائما ناخذ برأي أغلبية الأمة ما ناخذ بكل قول. والدم القليل ما ينجس أيضا، ما هو بنجاسة إلا إذا فحش وانتشر، أما قليل نقطة في ثوبك ما يمنع، لأن الإنسان كالقربة لا بد أن ينضح، أليس كذلك؟ فمن هنا عفى الشارع عن القليل. نعم. جزاك الله خيرا. سأل يقول يا شيخ، اغتسلت بدون نية الوضوء ثم صليت العشاء، فهل يجزئ؟ اغتسلت بدون نية الوضوء، اغتسل وما نوى الوضوء. قال اغتسلت ولم أنوي الوضوء، كيف يمكن هذا؟ اغتسلت لما؟ مما؟ من جنابة ولا لا؟ منين إذن؟ أي قال تحممت في البركة ولا في البحر وما نويت الوضوء، هل يصح صلاتي؟ ما صح. لو تدخل 70 مرة وتخرج ما تزول الجنابة عنك حتى تنوي رفع الحدث. نعم. جزاك الله خيرا. سأل يقول الشيخ، كيف أدرك تكبيرة الإحرام، وهل وقتها ما بين تكبيرة الإمام وقراءة الفاتحة؟ هذه المسألة قلت فيها الله أعلم، الذي ما نعلمه لا نقوله بدون علم. إدراك تكبيرة الإحرام الظاهر أنك تحرم وتكبر بعدما يكبر الإمام، كم هذا هو الظاهر. ومن الجائز أن يكون ما دام ما كمل القراءة أنت قد أدركت تكبيرة الإحرام، إذا أدركت قبل الركوع أدركت الركعة وما أدركت تكبيرة الإحرام. على كل حال الظاهر فلان لا تفوته تكبيرة الإحرام، كيف؟ دائما إذا قال الإمام الله أكبر هو معه الله أكبر، هذا هو الغالب. سأل يقول الشيخ، هل نأخذ من هذه الآية أن من استطاع عليه أن يحج كل عام إذا كان مستطيعا؟ يقول هل نأخذ من هذه الآية الكريمة مما حفظنا الليلة، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هل نأخذ منها أنه يجب على الحج كل عام ما دمنا مستطيعين قادرين؟ الجواب الرسول هو ليجيب، سألوه في الروضة أفي كل عام يا رسول الله؟ سكت. أفي كل عام يا رسول الله؟ سكت. أفي كل عام يا رسول الله؟ قال لو قلت نعم لوجبت. فلا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم، فالحج مرة في العمر، هذا هو الفرض، وما زاد على ذلك فهو نوافل، وأحسن كل 5 سنوات مرة. لحديث عمر وعلي قالوا من يمضي عليه 5 سنوات ولم يحج أصبح مغبونا محروما.